السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا إخواني وأخواتي الكرام. اليوم يتغير مكان البث نظرا لأننا بدأنا في اعتكاف العشر الأواخر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد دوما. حياكم الله. نشرع مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله في مجلس جديد في مدارسة كتاب مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام ابن شيخ الحزامين رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث عن قواعد السلوك إلى الله سبحانه وتعالى للحديث عن أهمية المحافظة على الصلاة باطنا كما يحافظ عليها ظاهرا. كما عرفنا ابن شيخ الحزامين ما زال يتحدث عن أركان السلوك إلى الله عز وجل، وتكلمنا أن أول قاعدة من قواعد السلوك إلى الله صحة الاعتقاد، ثم لا بد من اليقظة، ثم لا بد من التوبة، ثم لا بد من المحاسبة، ثم لا بد من الإخلاص. وتكلمنا في النقطة السادسة عن الصلاة الباطنة، ويركز علماء السلوك على قضية الصلاة الباطنة، لأن كثيرا من الناس إنما يحافظون على الصلاة ظاهرا لكنهم لا يهتمون أن تصلي قلوبهم كما تصلي أبدانهم. فالصلاة عباد الله ليست مجرد حركات تؤدى بالأعضاء والأجساد، وإنما قبل ذلك ينبغي أن تؤدى بالقلوب وبالبواطن. ووصلنا في كلامنا إلى قول ابن شيخ الحزامين: واعلم أن الناس في الصلاة أربع فرق. هنا ابن شيخ الحزامين سيخبرنا عن أحوال الناس في الصلاة وكيف يصلون. فيقول: الناس في صلاتهم أربعة أحوال، أربعة أنواع. النوع الأول قال: منهم من يصلي صلاة الغافلين، وهم أهل الوساوس وجواذب الأفكار الدنيوية، تجذبهم الأفكار إلى الدنيا، فهؤلاء ليس لهم من صلاتهم إلا ما عقلوا منها. إذن أول نوع هم أردأ الناس حالا في الصلاة، وهؤلاء هم الذين إذا دخلوا في الصلاة صلوا بأبدانهم لكن قلوبهم وخواطرهم غافلة، جذبت إلى الحياة الدنيا. دخل في الصلاة فكر في الدينار والدرهم، دخل في الصلاة فكر في الطعام والشراب، دخل في الصلاة فكر ماذا سيفعل بعد الصلاة. ما أسهل أن يدخل عليه الشيطان ليجذبه من صلاته وليخرجه من روحها ومضمونها. فهؤلاء هم أردأ الناس حالا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من أحوالهم. قال: وأما الفرقة الثانية، الفرقة الثانية أفضل قليلا. قال: قلوبهم غائبة فيطالبونها بالحضور وهي تشرد، كلما شردت إلى أودية الدنيا من بين يدي الله ردوها. وهذه صلاة المريدين المجاهدين المحاربين لعدوهم ونفوسهم، وأحدهم غالب تارة ومغلوب أخرى، يجذبون نفوسهم إلى الحق تارة وتجذبهم النفوس إلى غير الله أخرى. إذن هذا هو الصنف الثاني أحباب الكرام، وهم الذين لم يرتقوا بعد إلى مرحلة الأنس بالصلاة والراحة فيها، لكنهم أيضا لم يستسلموا للغفلة، لم يستسلموا للغفلة، فهم في صراع ومحاربة ومجاهدة مستمرة. تشرد قلوبهم للدنيا فيحاولون أخذها وجذبها إلى الله، ثم تعود فتشرد فيحاولون جذبها، وهكذا هم في صراع مستمر من بداية الصلاة إلى نهايتها. هؤلاء على خير عموما، هؤلاء وإن ضعف نصيبهم من الأنس في الصلاة لكنهم عموما على خير. أقل شيء أنهم لم يستسلموا لخواطرهم ولم يتركوا الساحة للشيطان يفرق ويبيض فيها، بل جاهدوا وحاربوا وقاتلوا. هذه المجاهدة هي التي سترتقي بهم إلى المرتبة الثالثة. من أصحاب المرتبة الثالثة في الصلاة؟ قال: وأما الفرقة الثالثة قد لطفت قلوبهم وتخلصت من أسر نفوسهم، فهي المصلية، أي أصبحت نفوسهم هي المصلية، وهي التالية، وهي الفاهمة، وهي المناجية. يعني ما عاد الناطق والمصلي هو الجسد، بل انتقلت الصلاة إلى حيز الباطن، فأصبحت النفوس الداخلية هي التي تصلي، هي التي تقرأ، هي التي تكبر، هي التي تركع، هي التي تسجد، بدلا من أجسادهم الظاهرة أو مع أجسادهم الظاهرة. قال: فهي الناطقة بالتكبير والفاتحة، وهي اللسان مترجم عما استكن في القلوب من العبادة لله، بخلاف الذين قبلهم، أي بخلاف أصحاب المرتبة السابقة، فإنهم يقرؤون بألسنتهم ويطالبون قلوبهم بالمواطأة والحضور مع ألسنتهم، بينما هؤلاء قلوبهم هي الناطقة واللسان معبر عنها. إذن هو ماذا يريد أن يقول؟ أصحاب المرتبة الثالثة وصلوا إلى مرتبة الصلاة بقلوبهم، أصبحوا إذا ركعوا ركع القلب قبل أن يركع الجسد، إذا سجدوا سجد القلب قبل أن يسجد الجسد، إذا قالوا الله أكبر قالوها من نفوسهم قبل أن تنطق بها ألسنتهم. وهذا حال من أصبحت الصلاة له أنسى، فأصبح يستشعر كاملا إذا دخل في الصلاة أنه يناجي ربه وأنه مقبل على مولاه، فما عاد يصلي فقط بالبدن الظاهر، بل تحولت الصلاة، أو دعونا نقول دخلت من حيز الظاهر إلى حيز الباطن. طبعا هذه المرتبة ليست سهلة، أنا أقر بذلك. هذه المرتبة أن يصبح قلبك هو الراكع، هو الساجد، هو القائم، هو المكبر، هذه ليست سهلة، بل لا بد لها من المرور على المرتبة الثانية. ولذلك قال أحد علماء السلف: جاهدت نفسي على الصلاة 20 عاما حتى طابت لي 20 عاما. يعني هو 20 عاما يجاهد الوساوس والخطرات إلى أن رقاه الله سبحانه وتعالى إلى المرتبة الثالثة، فأصبح أنسه ولذته وراحته في صلاته. لكن هل هذه أعلى المراتب؟ في الحقيقة كلا، هناك من هم أعلى من هذا الشخص في الصلاة. قال: وأما الفرقة الرابعة فهم الذين إذا دخلوا في الصلاة غابوا بما تجلى على قلوبهم من آثار الصفاء من الهيبة والإجلال والتعظيم، فتخطف قلوبهم وأرواحهم، تخطفها ماذا؟ قال: أنوار العظمة، وتبقى المناجاة والفهم في محل النفس الطاهرة المزكاة، لأن نفوسهم صارت في محل القلب، والقلب صار في محل الروح، والروح أصبحت في محل القرب، وهذه صلاة المقربين، جعلنا الله منهم، آمين آمين. إذن النوع الرابع هذا أعلى من النوع الثالث. هذا إذا صلى أحبابي كيف تكون صلاته؟ قالوا: هذا النوع الرابع إذا صلى كأن روحه تخرج من جسده وتحلق بالقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني ليس فقط هو يصلي بنفسه، لا، كأن الروح غادرت الجسد، فهو في الدنيا جسدا وعند الله روحا ونفسا. وهؤلاء إذا دخلوا في الصلاة غابوا بأجواء الصلاة عن دنياهم، فتجد أحدهم لو أن الدنيا كلها أقبلت بين أيديهم لا يلتفت إليها. أعطيكم مثال: عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل قيل كان إذا دخل في الصلاة لا يعرف شيئا حوله، حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي لما حاصر عبد الله بن الزبير في الكعبة وقصف الكعبة بالمنجنيق، سقط جزء من الكعبة ومن المسجد الحرام بقرب عبد الله بن الزبير وهو يصلي. تتخيل يسقط جنبك جدار هائل وأنت تصلي. قالوا: فلم يحرك، لم يتحرك ولم يشعر بأي شيء حوله. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم كانوا إذا صلوا بأبدان في الدنيا وأرواح عند الله سبحانه وتعالى. فهو إذا قرأ الفاتحة قلبه يحلق، إذا قرأ الله أكبر قلبه يحلق، إذا قال سبحان ربي العظيم قلبه يحلق، إذا قال سبحان ربي الأعلى قلبه يحلق. فكما عبر عنهم ابن شيخ الحزامين، قال: النفس أصبحت في محل القلب، والقلب صار في محل الروح، والروح خرجت من الجسد وأصبحت في محل القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه أحبابي مرتبة عالية جدا جدا، مرتبة المقربين أولياء الله عز وجل. هذه أفضل وأحلى من المرتبة السابقة، ولا يصلها الإنسان كما قلنا أيضا إلا بمجاهدة عالية، حيث تصبح الصلاة هي أنس العبد، وهي راحته، وهي لذته، وهي كل حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل المرتبة الرابعة، فإن لم يكن فلا أقل من المرتبة الثالثة، فإن لم يكن فلا أقل من المجاهدة. فإن لم تجاهد نفسك على صلاتك وتركت الخواطر هي التي تأكل الصلاة والوساوس هي التي تنبش صلاتك، فاعلم أنك مخذول. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الحال. يقول أبو العباس الواسطي بعد ذلك: فانظر نفسك أيها المريد، من أي الفرق الأربع أنت؟ أين حالك عند الله؟ هل أنت من الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة؟ وعالج قلبك وترقه من المراتب النازلة إلى المراتب العالية بالتدرج، وافتقر إلى الله تعالى في ذلك تبلغ إن شاء الله. قال: وكذلك العبد في الركوع ينحني ويتدلى. ما زال يكمل عن أهمية أنك إذا صليت لا تبقى تصلي بجسدك فقط، اركع بقلبك، اركع اسجد بقلبك، قل الله أكبر بقلبك. هكذا هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس يصلي، كثير من الناس يصلي لكنه يأكل الربا ويقطع رحمه وينظر إلى الحرام. طب ما هو السبب؟ السبب أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس إنما يصلي بماذا؟ بالجسد. الصلاة لم تدخل بعد ولم تصل إلى أعماقه ولا إلى وجدانه، فهو بالكاد يستيقظ إذا سلم الإمام، بالكاد يستيقظ لحظات معينة في الصلاة وأغلب الصلاة في سهو، فمثل هذا أن تؤثر فيه صلاته. فإذا يقول أبو العباس الواسطي: وكذلك العبد في الركوع ينحني ويتدلى بين يدي الحق عز وجل خاضعا متواضعا بقلبه وقالبه. وليتصف القلب بالانحناء المعنوي، يعني اركع بقلبك، وليتصف القلب بالانحناء المعنوي الذي هو صورة الذلة والخضوع، كما اتصف الظاهر بالانحناء الصوري، فيطابق حينئذ ظاهره باطنه. يعني حاول وأنت تركع أن يركع الظاهر والباطن معا وليس فقط الظاهر. قال: كذلك ويستوي سره وعلانيته، بخلاف من انحنى بجسمه صورة ولم يخضع بقلبه معنى، فكأنه ركع بنصفه وتخلف عن الركوع النصف الآخر. يقول: الذي يركع بجسده ولا يركع بروحه كأن نصفه ركع والنصف الآخر لم يركع. ثم يكمل ويقول: ركع بجسمه الذي هو من عالم الشهادة ولم يركع بقلبه الذي هو من عالم الغيب. قال: وليكن في السجود كذلك، وليكن في التشهد حاضرا بين يدي الله مناجيا له سائلا له، وإذا ركع لا يحدث نفسه بالاعتدال لطيبة قلبه فيه ولذته به. وكذلك السجود، يعني يقول لك الصلاة الحقيقية هي الصلاة التي إذا ركعت فيها فلست مستعجلا أن ترفع، وإذا سجدت فلست مستعجلا أن ترفع لما تشعر به من الأنس واللذة والطيب أثناء الركوع والسجود. قال: فذلك من إكمال هيئات الصلاة وأسرارها وحقائقها. وعلامة من صلى بقلبه وقالبه أن يبقى بعد السلام زمنا ليعود روعه إليه. هكذا يقول علماء السلوك. يقول: الإنسان الصادق في صلاته إذا سلم من الصلاة كأنه يعود إلى أجواء الدنيا من جديد، فينتظر دقائق حتى يعود قلبه ليحضر في الدنيا، لأن الأصل أنك إذا صليت غاب قلبك عن الدنيا ودخلت في معاني الإيمان والمناجاة مع الله. فإذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تستيقظ إلى الدنيا من جديد، فتطالب قلبك بالحضور، تطالب قلبك: يلا يا قلب احضر، انتهينا من تلك الأجواء. طبعا هذه صلاة، هذه الصلاة، وإلا فنحن ما نصليه أكثرنا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الستر. وأحبابي، من كان مضيعا لصلاته فهو لأمر دينه أضيع، ومن كان مهتما بالصلاة محتفيا بها فالله سبحانه وتعالى يجعله محافظا على بقية أمور دينه. إذن قال: فمن وفقه الله للصلوات الخمس على هذه الصفة يرجى له أن يبقى في نور كل صلاة إلى الصلاة الأخرى، فلا يزال نهاره وليله مغمورا مغموسا في لوامع الأنوار، مغمور الظاهر والباطن في حضرة الملك الجبار. هكذا علماء السلوك يقول لك: الآن تريد الصلاة تؤثر في واقعك، تريد أن تبقى في نور من صلاة إلى صلاة، لا بد وأن تصلي كما صلى السلف. هكذا كانت صلاة القوم، صلاة يركع فيها القلب قبل أن يركع الجسد، ويسجد فيها القلب قبل أن يسجد الجسد، صلاة يلتئم فيها الظاهر والباطن فتكون ذات أثر وتنعكس على حياتك فتنتهي عن الفحشاء والمنكر. وإلا ولو صليت السنوات والعقود، ولو صليت 40-50 سنة، لكن ما زلت تصلي على الصفة القديمة الإنسان الذي تأكله الوساوس والخطرات، فأنت لم تصلي بعد. حقيقة لما نقرأ في السلف العجب العجاب كيف يستلذون بالصلاة ويستأنسون بها، نعلم أن ذاك الأنس وتلك الراحة إنما هي نابعة عن أن صلاتهم ليست كصلاتنا، وأن حالهم فيها من الإقبال على الله ومناجاته والحديث معه ليس كحالنا، الأمر مختلف تماما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصلاة صحيحة تامة، لأن ربنا عز وجل ما قال أدوا الصلاة، ربنا قال ماذا؟ أقيموا الصلاة، لأن الإقامة تختلف عن الأداء. الأداء يمكن تؤدي بأي شكل، لكن الإقامة كأنك تقيم قلبك قبل أن تقيم جسدك. أقيموا الصلاة، أقم قلبك إلى جهة القبلة قبل أن تقيم بدنك الظاهر. إذا أقمت قلبك سيحلق القلب والله في ساعات الصلاة المباركة، لكن إذا لم يقم القلب وإنما قام الجسد فقط فهذه صلاة القاصرين. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأصل السابع من أصول التزكية، فقال: تهذيب الأخلاق ورياضة النفس ومخالفتها للتمرن على مكارم الأخلاق. إذن الأصل السابع بعد قضية المحافظة على الصلوات، قال لابد وأن تعتني بتهذيب الأخلاق ورياضة النفس. النفس مليئة بالآفات، فإذا أردت أن تسمو نفسك في المسير إلى الله سبحانه فلابد أن تتعود مخالفة الهوى. نحن مشكلتنا الأساسية في الحياة ما هي؟ أننا نتبع أهواءنا، ومن اتبع هواه أضله عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يا داود إنا جعلناك خليفة على الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نحن نتبع الهوى، والهوى هو رغبات النفس. فيقول علماء السلوك: لابد للإنسان إذا أراد أن يسلك إلى الله أن يروض نفسه ويروض قلبه على مخالفة الهوى. فقال: إذن تهذيب الأخلاق ورياضة النفس، رياضتها على ماذا؟ تعويدها على ماذا؟ على أن تخالف هواها. لذلك قال: ورياضة النفس ومخالفتها. لماذا؟ لتتمرن على مكارم الأخلاق. النفس مجبولة على الشهوات، مجبولة على قوة شهوانية وقوة غضبية. النفس تحب الكبر، تحب الفخر، تحب الحسد، تحب الاستئثار. فإذا أصبحت تطيع نفسك ستخسر. النفس هكذا، النفس أمارة بالسوء. عليك أن تروضها لترتقي إلى النفس اللوامة، ثم ترتقي إلى النفس المطمئنة. انظروا ماذا يقول. يقول ابن شيخ الحزامين، قال: وهو ركن من أركان الدين، أي تهذيب الأخلاق ومخالفة النفس ركن من أركان الدين، وحسن الأخلاق يدل على تزكية النفس، وهو من صفات المفلحين، لأن الله عز وجل أخبر أن المفلحين هم الذين يزكون أنفسهم، فقال: قد أفلح من زكاها. فما هو تزكية النفس؟ قال: وتزكية النفس عبارة عن تبديل الصفات المذمومة من الجبلة بأضدادها من الصفات المحمودة بعد التفطن لها. إذا تتفطن للأمور السلبية في شخصيتك فتبدلها بالأمور الإيجابية. هذا معنى تزكية النفس باختصار. يعني لو شخص سألك: أنتوا يا مشايخ بطلكم تحكون عن تزكية النفس، شو يعني تزكية النفس؟ قال: تزكية النفس أن أتفطن لما في قلبي من الآفات، من الحسد، من الكبر، من حب الدنيا، من حب الفخر، فأقوم أبدل هذه الصفات السلبية بصفات ماذا؟ إيجابية. قال: وذلك عبارة عن تبديل الصفات المحمودة من الجبلة بأضدادها من الصفات المحمودة. إذا من تبديل الصفات المذمومة من الجبلة بأضدادها من الصفات المحمودة بعد التفطن لها. قال: فأول ذلك تنقية القلب من الكبر، ففي الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيتواضع لله ويذل المؤمنين، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا يرى نفسه على أحد من خلق الله بعلم ولا حال، ويرى نفسه دونهم لأن أحوالهم مغيبة عنه عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال: ثم تنقية القلب عن الحسد، فلا يحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله بحيث يحب زوال النعمة عنه، فذلك من أخلاق اليهود. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل يحب لكل أحد ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ومتى أحس من قلبه بحسد نافاه ونقى قلبه منه وكرهه ودعا للمحسود بتمام النعمة. يعني كيف أعالج الحسد من نفسي؟ أن أدعو للمحسود، أن أدعو للمحسود وأتمنى بقاء النعمة له، فهكذا تعالج الحسد من نفسك. قال: فذلك الذي يمكنه، أما تبديل ذلك من نفسه فهو إلى الله عز وجل، وإنما يكون ذلك عند طهارة القلب بتحقيق التقوى والزهد. فمن حقق التقوى والزهد صفى قلبه من خبائث الأخلاق بمشيئة الله. ثم سيتكلم عن خبائث الأخلاق وأنها قسمان، هذا نجعله للمجلس القادم بإذن الله، فإن الإرهاق قد أخذنا والإعياء قد نال منا. نسأله سبحانه وتعالى التيسير والسداد. هذا ما بقي إذا من قضية خبائث الأخلاق نتركه إن شاء الله للمجلس القادم، محافظة على أن يكون المجلس قصير ومختصر مع ما في هذه الأيام من قيام الليل والمحافظة على التهجد. أسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على كل خير وصلاح وسداد. إن كان أحد عنده سؤال فليسأل قبل أن ننصرف راشدين. يا شيخ عبد الرحمن، في أحد عنده سؤال؟ الظاهر أنهم ناموا القوم بعد ما غرقت الشمس. هو نعم الدرس أصبح متأخرا مقارنة مع الإخوة، بعد قيام الليل يأتي الفجر وقد أنهيكم، فإن يكون الدرس الساعة السادسة قد يكون فيه مشقة، فيمكن يعني أن نقدمه ربع ساعة، سادسة إلا ربع، ندرس ذلك إن شاء الله ونرسل لكم على مجموعات المتابعة بإذن الواحد الأحد. تمام، إذن خلاص نقف إن شاء الله اليوم عند هذا المقدار، ونكمل بإذن الله يوم الأربعاء والخميس في تدبر سورة مريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا الله يكرمك يرفع قدرك، حياكم الله.